أجر عظيم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويحيى من حي

فلما ترى فئتان نكص على عقبيه وقال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم

إن الذين آمنوا